ما تخليش الدنيا يلعب بي وبيك عليك خلي شوية عليا وشوية ضحكتي زي الوردة ما تبقى مستني الندى وتغيب وتفتكر وتجيني وتعتذر في القلب اللي يقدر يستحمل كل ده وتوعدني بفرحتي واستنى بضحكتي زي الوردة ما تبقى مستني الندى وتغيب وتفتكر وتجيني وتعتذر فين القلب اللي يقدر يستحمل كل ده وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبتوردع وارجع تاني واقول لك ريحني الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي بيا وبيك ما تخلنيش انا وحدي افضل حايل بيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك ما تخلنيش انا وحدي افضل حايل بيك ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية شوية عليك خلي شوية عليك وشوية عليك عيش الجو البدوي على نفزوة فادي في عروض الصيف وعلى خاطر الصيف نظيف وأسوامنا في الخفيف تليفونات أكسسوار عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام هبال تعمل الكيف كلمونا على 50 068 486. عندك منى مناسبة وتحب تشري كيك ولا جو ولا جازوز وماء بسوم معقول، تحب تحافظ على صحتك؟ ما برجو من أجود المياه المعدنية في تونس، الشركة العامة للتجارة بقبلي توفر لك أعز الأسواب. الشركة العامة للتجارة هي الوحيدة في قبلي بالنيابة على مولان دور وماء صاحب زغوان. للاتصال الرقم 26 502 800، نهج البصرة وراء مكتب البريد جان عورا قبلي. عرض إشهاري ببليسيتي نفزاوة أف أم، الموسيقى اللي تعمل كيف. عين على الصحة مع عبير مختار، يجيكم كل نهار ربعة من 9:30 للـ11:30. صباح الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا في حلقه جديده تجمعني معاكم انا عبير مختار ببرنامج عين على الصحه، حتى نتحدث اليوم على مواضيع تهمكم بالاساس، مواضيع انتم طرحتوها ومواضيع انتم ركزتوا عليها وطلبتوا انها تكون موجوده. فاكيد يسعدني اني نستقبل كل تفاعلاتكم اذا كانت على رقم هاتفنا 75 493 809. وزميلي برهان بن عبد الله في الجانب التقني ليستقبل اتصالاتكم الهاتفية، وأكيد على صفحتنا على الفيسبوك نفزة وفهم، تخلونا غديك تعليقاتكم تحت اللايف متاع برنامجنا، فمرحبا بكم، مرحبا بالجميع. زادة مختلف المواضيع اللي تتعلق بالشأن الصحي نستقبلوها ونقبلوا اقتراحاتكم ونخدم عليها بإذن الله، فقط نطلب منكم التفاعل وإنكم ما تترددوا مش حتى لحظة إنكم تطرحوا علينا كل اهتماماتكم. خليني زيدا نوجه تحية لكل أصدقائنا اللي قاعدين يتابعوا فينا على فام على 100.9، أصدقائنا زيدا اللي قاعدين يتابعوا فينا على السيت متاعنا راديو نبزاوة بوانيت، تحية لكم إذا كنتم في قبلي أو خارج ولاية قبلي ولا خارج أرض الوطن، تحية لكم وين ما كنتوا. مجموعة من المواضيع اللي تطرح نفسها اليوم ونتحدث فيها إن شاء الله بعد شوية باش ننطلقوا ببرنامج الصحة عزيزة، ومجموعة من التجهيزات اللي هي موجودة في ولاية قبلي ضمن هذا البرنامج، هي فايدة منها وهل فما تجهيزات أخرى يعني في المستقبل باش تدخل لولاية قبلي ولشكون موجهة بالضبط، هذا وأكثر باش نتعرف عليه بعد شوية مع دكتورة زينح فايز وهي المنسقة الجهوية لبرنامج صحة عزيزة. أكيد زادة باش يكونوا في متابعة لأكتوبر الوردي وآلة الماموغرافي، هل وصلنا لنقطة الحلول وحل مشكلة الماموغرافي مع الأكتوبر الوردي ولا مازال المشكل مطروح؟ باش تحثوا زادة على نقص الأطباء وهذه المشكل اللي أنتم تشكتوا منها عديد المرات عبر موجاتنا موجات نفزة وأفهم، وطرحتوا الإشكال في وجود الأطباء العامين في المستوصفات في مختلف القرى في ولاية قبلي. باش نحكوا في الموضوع مع دكتور صلاح الدين حمزة بعد شوية اللي يكون حاضر معنا عبر الهاتف، ثم أكيد موضوعنا النفسي اللي كنا تحدثنا فيه سابقا حقيقة وكنا باش نطرحوه، لكن نظرا للإشكاليات التقنية اللي كنا واجهناها فما تم شرح الموضوع. اليوم نتحدث فيه موضوع الألم النفسي، والعديد منا يعيش المرحلة هذه وربما يواجه تجربة صعبة في حياته تخلف لألام وأوجاع نفسية، يعني ربما يقف في حد معين ويقول من نجمش نواصل، كيفاش نجمو نتجاوزوا هالألم هذايا، كيفاش نجمو نتأقلموا ونتعايشوا مع وضعنا هذايا وأكثر، باش نشوفوه مع الأخصائية النفسية مدام ريم تزركي اللي تكون حاضرة معنا في استوديو انطلاقا من الحديشة. إذا عندكم مواضيع أخرى تحبوا تطرحوها، إذا عندكم مواقف وتفاعلات وتجارب زيادة تحبوا تشاركوها معنا، مرحبا بكم كما قلت لكم على وسائل الاتصال إذا كان عبر الهاتف ولا إذا كان زيادة عبر صفحتنا على الفيسبوك، مرحبا بالجميع، كل أراكم تعنينا وتهمنا، على اختلافها واختلاف وجهات النظر دائما هي مقبولة مدامت في كنف الاحترام. شمشوا لي فاصل ثم ننطلقوا مع بعضنا في أولى مواضيعنا لليوم، خليكم معنا في عين